قال هنا مصدوم في مسائل الشهادة. كما تكلم الناظم رحمه الله على شهادة السمع، والشهادة وشهادة استعلاء السمع على كل الاجتماع يعمل بها في مسائل على كل حال عددها الناظم. لكن هل الشهادة السمع مش لابد من اليمين ولا بدون اليمين؟ وقع في خلاف. بعضهم يقول زيادة على ذلك اليمين. اليمين السمع على كل حال يعني تعمل في مسائل، أو قال على كل حال وحني لا شهادة السمع الحمل والنكاح والمظهر والحيض والميلة والميلاد وحال الإسلام أو الفساد والجرح والتعزيز والولاء والرشد والتسهيل والإصاء وفي تملك لكن الشهادة السماء حيث قال الضعفاء لابد على كل حد من اليمين معها. هذا هو. لو الآن ما شفتم على المسائل دخلت الشهادة، ولكن هذه المسائل على كل حال حيش كما إذا كانت الشهادة ناقصة. قال مضرون في مسائل من الشهادة كنقصانها، كما إذا كانت الشهادة ناقصة، والقيام بها بعد الإنكار وتعارضها. وقال ومن يطالب بحق شهيدا ولم يحقق عند ذلك العدد فمالك عنه به قولان. الانسان كيف في واحد اخر عند المدعي وعند المدعى عليه، انت المدعي كيملها الانسان هذا قلوا على كل حال هذا الارض ديالي او كانت لك الفلوس، انت يعني كيملها لك قلوا على كل حال كانت لك. هذا هو يقول ما سنجي يسوع عند القاضي، انت على كل حال في عند القاضي كل وقاضي انا كان ادعي فلان علاش كدعيه؟ كان سلو على كل حال واحد المبلغ من المال. قاضي يقول ندير المدعى عليك يسالك شي ولا قاعد سيدي انا ما يسالني شي. وانت شنو المدعى؟ قال انا كان سالو شحال كسالو؟ قال ما عرفتش شحال. المقصود يعني الذمة ديالو ما بلو الدين ديالي، ولكن ما عرفتي شحال نسالو. إوا نسالو يقول هو يقول على كل حال ما نسالوش. يا عندك شي شي تبين لنا يعني عاد تبين لنا أيوا القاضي شنو هو شهود كيف كنسالو، لكن يقول له شحال نسالو يقول ما نعرفش شحال نسالو. أنا نسالو ولكن ما عرفتش العدد شحال. القاضي يقول لا قضي انت يقول نفسي انا ما يسانيش البوه لا، والمدعي يقول لي يسانيش حال يساني شنو اللي يساني. قاضي يقول المدعي شحال حال نسالو يقول انا ما عرفتش العدد. ايضا يقول مسألة فيها قولان عند الإيمان ذلك. القول الأول يقول على كل حال المدعي يقول انا ما عرفتش حال نسالو، قل انا على كل حال لا نسالو ولكن ما عرفتش حال. القول لي يقول القول لي هذه الحاله يعني ادعو يعني بطل مره من كليه، وهذا القول هو المشهور به على كل حال الناظر. ومن لطالب بحق شهيدا شهود كي شهدوا به الطالب مدعي يقول ليس هذا الانسان ولكن ما بينوش العدد. ومن لطالب بحق شهيدا ولم يحقق عند ذاك العدد يحقق فالمالك عنه به قولان في الحكم في ذاك مبينان. الغضب كأنها لم تسكري أو يريدها للحمد لأن يقول القاضي على كل حال ما قلت شهادة يقول القاضي أنا ما أعمل أنسى له ولكن أركب يعني القاضي لا يقول أنك إذا لقيت إلا أو يريد يحس بالمدعى عليه ولكن يعني ما يتأكد مهما يحلف المدعي على كل حال الدعوة له باطلة لأنه هو مرشد حقق في الحال دعا عليه يقول أنا ما يسمي شيء إذن على هذا والشهود له بإمام ولكن الشهود ما يقول شيء أنت أو فيه أو تتالي إذن يقول من هنا أو يقول مشهور نعمل به وهو أن المدعى عليه يقول أنا ما يسمي شيء يقول القاضي أحلف ما يسمي شيء مدعى عليه يحلف به المدعى عليه وذلك المدعي يشير في السحاب ما كان شيء وهذا هو العرب على القول لي لو اقتصر عليه بضرنا لو اقتصر على القول هذا لأنه مأمول به أو الأخر سيقول يقول الدخل المزدعي ما بغشي به الإشحال كان القاضي أخرى حلوة يقول القاضي المزدعي يقول الإشحال ليس لك طير القاضي أنا ما ليس لي شيء قول الإشحال ليس لك كتلسة في الدجالة وعظيمة لا يفرق ده ودائما لا يفرق قد نقول ما ليس لي شيء يعني أنا نقول يحلي وذلك المدعي على كل حال عنه ولو وقيل إلا القاضي كلف المدعي قل له بيّن حدي سلك الخير إذا بيّن ذلك المدعي يحلف على ذلك وإذا حلف على ذلك ولا خلق ونختار تعالوا على يحلف على ذلك ويعطي عليك الشيء اللي قد جلوة المدعي وإذا قال المدعي أنا ما نحلف شيء فيه كلف القاضي بالسين يبين عندك المدعى عليه يعني ثم على كل حال إذا على كل حال نبغى شيء إلى الأرض فالأمر واضح إذا قال بثلاث الأرض اللي يقول القاضي كنت تعملها من كل قضية كانت مرمين يقول اختار أيها القاضي اختار وحلف أنها أرض عندك المدعى عليه يحلف على كل حال ويعطي عليك أرضي يعني وإذا قال على كل حال أما لم ترجي أو قال ما نحلفش نذوق قاضي يرجع عندك المدعي اللي يقول انا ما عرفتش حد يقول له شر انت بين انت ايها المدعي اذا بين فالامر واضح يحلف على ذلك ويشوف باطل اذا ما بين شيء يعني على كل حال هذا كيش المدعي الى اخره ما بين شيء الى اخره وما في شيء الى اخره هذا معنى ايوه بطل حقه والمعموديه يقول له لا ما بقى الشهود عند الشهود لانه كيف مثلنا وحتاج فيه قالوا احنا ما عرفناش شحال يا كنا نقولوا يحلف بك المدعى عليه الى اخره يعني يحلف بانه ما يسمي وهو بريء قالوا الثاني يقول لا المدعي ما بغاش يبين قالوا الكل في المدعى عليه لي اذا بيجي يحلف الامر واضح ما بيجيش او ما حلفش ونقولوا للمدعي بين عون اذا ما بيجيش يشحن المدعي على كل حال بطل حقه ويطول لي هو معمول لي أنا مضطر عبر كبير أبي أكبر تقريبا على كل أوتر يعني على كل أوتر أو هو معمول لي مضبوط في مسائل من الشهادة كنقصانها الشهادة هذه نقصة ليش نقصة؟ لأن المدعي يقول ليس مثل الزبة ديالو معمرة بالزبة ديالي ولكن ما فيش كنقصانها والقيام بها بعد الإنكار وتعارضها يدخل ورد به ومن لطالب بحق هنا شرطية أو كل موصولة إذا قلنا على كل حال ما بمعنى غير شرطية إذا قلنا ما بمعنى ذلك ومن على كل حال شرطية أو موصولة لطالب بحق انتكت بوحدة كل السلام لطالب بحق لطالب حق بقوله شهيدا ولكن المدعي اللي كيقول الثلاث وش يقول ولا سمي شيء قال له القاضي شحال سال من المدعي قال له على كل حال ما عرفتش شحال العدد وهالشهود ثلاثة وما عرفش العدد ولم يحقق لي لقاء عند أداء شهادتهم عددها الذي شهد له كقوله شهد يقول نشهد أنه أسلمه ضارا ولا نعلم عددها عاقب أو نريد ماذا على كل حد الشهود الدم ومن عرف شو كأهل من الفيل من عرف ما شيء لقبه يعني يجيب المدعى عليه ممكن يجيب إنه والله في الدم زي كذي حاجة ويدعوه مطاع فذلك عنه به على كل حال الباب الضافية أي فذلك عنه فيه البدعة فيه فذلك على كل حال عنه به الباب الضافية والضمير لمن الطالب وهو على حد مضاف يعني مالك في شهادته قولاني الحكم في ذلك يعني الحكم في ذلك الذي شهد على وجه الصدر هو بيانان في رسول قولاني والحكم التعلق به إن القول يريد إمراؤها أي الدعوة بدل من قوله قولاني يعني إمراؤها عن القول يريد إمراؤها بدل من قوله قولاني يعني أحد القولين إلغاء تلك الشهادة ما فيش منها مضار الكلية لأن علاج من المدعي ما بيجيش والشهود بيشهدوا ما بيجيلوا شيء ولكن ما هو المدعي عليه يقول ما ليس له شيء أحيانا ليس له شيء يعني يحلف بفي المدعي يقول ما ليس له قال ولا كثير وفي المدعي يقول ما لك حرام هذا على كل حال هنا قال قولاني هذا الحكم في ذاك مبين عنه يعني القول لي إلغاؤها بدل القولين أي أحد القولين إلغاء تلك الشهادة حتى كأنها تنكر ولم تكن يعني والحكم على كل حدها يعني وقال هنا والحكم على كل حدها إذا لم تكن يعني أنه يحلف المطلوب ويتعلي لتنكر يعرف المطلوب لإنكاره وترفع الدعوة ومشي بطلان في الدعوة اليمين للمنكر ودعا له لا من الدعاء عليه على يقول إذن إلى اليوم الإنسان إلا قال ولا وترفع الدعوة فك يرفع البطلة يمين المدعي على القول وبه العدل لو اقتصر عليه فيحكم عرض وزن أو يلزم بالنصر عرض على كل حال عليه المصدر لأن المضار هو إلغاؤها نقال وجعل المضارع على كل حال إذا عطفناه على المصدر ينصب على كما يفعلون أو يلزم بالنصب على إيش المصدر من قوله إلغاؤها أي القول الثاني أن يلزم المطلوب هو الدعاء عليه أو يقول كان كل سوق الفرق إلى أي من الداعي شمد المليار أن يقرر به من قليل أو كثير ويجبر على الإقرار شغل للسجن حتى يقرر لأن إذا قرر في حاجة ويقيم الداعي يقول أكثر يحلف على جنب في الإقرار ويقف في الإقرار كل هو المدعي لما يؤدي به أقرار رقيا منه أنه ليس بذنتي على كل حال سواه يقيم بك ليس بقدر حيث على كل حال ينزعه الطالب يقول أن في عرض الكتاب حيث ينزعه الطالب فيما على كل حال بينه هو شكرا منه ورجبه وإن فلا يجب عليه وإن تجنب المطلوب تعين الرشيد يعين أي أباه أو عين ولكن قالوا احلف على ذلك الرشيد احلف والحسبة أن يبثل الرشيد يقول إلى آخره مصدر حلفك ضرب وعن مصدر هذه حلفا يقال المصدر قياسي حلفا على قياس المصدر المعادلة ويقال كذلك حلفا على غير قياس ويقال هو مصدر آخر محلوفا بمعنى على كل حال يعني على كل حال بمعنى أن الحلف أقصى قال على كل حال والحلف أنا كل تدخله على كل حال مدعي نقول سيد القاضي من رشيده داخل أو به نقول كل اختار ورشيده يحلف هو الذي القاضي ومن كأيها المدعي كل فمن يطلب من يطلب المطلوب كبرا طالب والمدعي كل فعلى كل حال كل فمن يطلبه أي من يطلب المطلوب وهو المدعي ويعين تلك الحال المدعي قالوا يكون هناك حلفين كل ذلك يقول المدعي ويحلف على ذلك وإذا قال على كل حال الرشي قالوا أنا ما أعرف شيء قاضي ويقول إنها ما أعرف حد الله يفعل و وهو على كل عمل الكبير القضية المخدمه فإن عينه أحد فقعده وهو قوله على كل عمل هو له بالعمل اليمين وأتى بمشبه يا مرتبه من السيدين والثاني أن يحلف يا ولكن الرشيح للقوم عيشي قال أو لسه يعرفه لسه يعرفه قبر حقي وضعت كتب محاسبتي قال يكون يقلي على كل حال يعني عندي وحدي اللي كان سلو في مثلا كان عندي كان قيل وهذا كان عندي تقيل على كل حال بأنه كان سلو ألف أو الفعيل ولكن صحيحي وضعت كتب محاسبتي بطل حقه يا وهذا خلاف ما نقله من الولود عن ابن حبيب عن مالك أنه على كل حال إلى لحظ المطلوبون قيل للطالب إن عرفته فاحلف عليه وقوله فإن قال لا أعرفه فقلنا يا قال أنا ما أعرف قول الحال نمسع وضعت كتب محاسبتي أو أعرفه ولا أحلف يا فالمزيان المطلوب حتى يقضى بشيء ويحلف عليه فإن أقضى بشيء أو لم يحلف على ضيان ثم قال أخذ منه يعني وحبس حتى يحلف انتهى فلم يبطل أي إمام مريم فلم يبطل حق طالب دلا هذا ما أطلب القشي القول على كل حد مدعي قول يكون كل مكين بطل لأنما قد سمح قولنا العظيم حد إلى آخره بس يعني يحلف يكون مطلوب لأنه ليس له شيء إلى آخره وبل وهدر فلم يبطل حق الطالب إذا قال لا أحلف أو قال لست أعرف قال الشيخ الله أعلم بمستند الماضي يعني في ذلك إلى آخره مع أنه ظاهر فيما إذا عرف وأنا من اليمين إذا عرف وهذا هو على كل حد وذاك أي القول الأول اللي كنا نقول ما مالك الشهود ما عينوش حد في إلى آخره القاضي مشوق للمدعى ليحلف بأنه ليس له شيء يحلف وبطل الدعوة الأخرى الله يفعله وهذا قال وذاك يعني القول الأول وهو إرهاق الشهادة وبطلانها هو القول الأعرف إرهاق بس لاقتصار صاحب الاستغناء على كل حال صاحب الاستغناء في الواقع على كل حال يعني هو عبد يشكو غفور عبد الكتاب الاستغناء قال باقتصار صاحب الاستغناء على القول هذا وهو وعلى اقتصار المفصل ايضا فيما اذا شهدوا ان قبله حقا لا يدرون كم هو اي لا يعرفون كم هو تلك ناقلا اي بمفعول انقذ ناقلا من الاستغناء اي من كتاب الاستغناء يا وفهم الشارح ان الاشاره بقوله وذاك الاعرف الى بطلان حق الطالب لماذا واعترضه على كل حد قوله الله اعلم بمستنده وهذا غير لازم ولو اراده النظر لقال وهذا لا لك وهو يقول وذاك الاشاره يبرد لو قال هذا للاشاره القليل لا ولك والحاصل أن الشارح اعترض كلام أبيه من وجهين الوجه الأول فقط من وجه حكاية القول ببطلان حقه الطالب إذا قال لست أعرفه وهذا القول الأعرف وكون هذا القول هو الأعراب وهذا الثاني على كل حال غير متجه عن المطلوب الآخر ولا عن المطلوب الإضافي وهذا هو وإن على هذا القول الأولي من هذه الأقوال إلى آخره لما ما بيجيش حد يسال والشهود قالوا احنا كاشف ولا كيسن هذا ولكن ما عرفناش حد العدد هي المساله فيها اطول والمشهور هو قلنا قاضي مش يقول عندك المدعى عليه من سلك من ليس له شيء احلف ليس له شيء يحلف على كل حال ويجيك المدعي اللي كان في سنه الاخره بطل حقه ولا به العدد اما الاقوال الاخرى على كل حال وكيف هذا؟ ولكن الأقوال يعني خاصة القراءة ويبني على الأفعال ومعنى قاض الأقوال وقال الأفعال ذلك الشيء اللي يدركه مع الإيمان كيجعله على كل حال كيبني عليه كيبني عليه كيجعله على كل حال هو الآخر ولك الشيء على كل حال اللي فاتوه كيف على الثاني لأن اللي يحكم مش حلو يعني على كل حال بالنسبة للأفعال ولكن بالنسبة للأخوات لك الشيء اللي فاتوا مع الإمام كيف يعني هو الأول وهذا اللي قلنا يعني في الحديث لما ذري الإمام ليهتم به قال على كل حال على يعني كنا نقول على كل حال يعني كما تقدم في الحديث الآخر إذا آتيتم الصلاة فأتوها على كل حال وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. الإمام مالك خلف روايتين لأن عن القاعدة على كل حال يعني المسألة إذا كان فيها قولان أو حديثان إذا كان يمكن الجمع بينهما الجمع بينهما يعني القاعدة على كل حال وإذا يمكن شيء الجمع بينهما على كل حال احنا قلنا يعني لأن الرواية يقول فقضوا الرواية يقول على كل حال يعني فأتموا هو خذ بروايتين يعني قائد عندكم يعني على كل حال يعني الإمام إذا كان عنده رواية أو الحديث مثلا واحد مسألة فيها حديثاني إذا كان يمكن الجمع بين الحديثين الجمع بين زوج القضية على كل حال يقول إلى من لم ذكره فيتوضأ كاين واحد الحديث اللي على حديث البصرة يقول على كل حال ما هو إلا بدعة منك معلش على كل حال الإمام على كل حال جمع بين روايتين اللي كفر على كل حال أعلي الوضوء والرواية اللي كفر على كل حال لما ذكره فليتوضأ والرواية اللي يقول يعني شيء أعلي قد خلوا به الزوج معنى الرواية اللي تقول على كل حال ما ذكره فليتوضأ إذا مسته بباطن الكف أو بأصابعها أو بأصل أصابعها هذا الحديث يقول ما هو إلا بضعة النكاح إذا مسه على كل حد الظاهر ماشي بباطن إذا مسه على كل حد الظاهر إلى آخره لا شيء عليه هذا تبعين حديثين وهذا على كل حد الإمام مالك خذ بروايتين برواية فقضوا في الأقوال برواية فأتموا في الأفعال وعلى هذا على كل حال اشكي المثال فمثلا على كل حال إذا كان يشبه الإمام مثلا يعني فتح الركعة النورية في الظهر مثلا جاء ويفرض الإمام فتح الركعة النورية أيوه والحقوق الثانية أيوه الثانية الحق مع الإمام الثانية صلى معها الثانية وصلى معها الثالثة وصلى معها الرابعة شنو فاتوا؟ قبل شيء يجيب الركعة النورية بالنسبة للأقوال كيجي عليه هي النورية الفاتحة والصلاة هي النورية اللي فاتوا كسر ما ذكر الركعة اللي فاتوا هي النورية بالنسبة للقراءة هذه يسمى من الإمام وكان يروح على كل حال يجي الركعة النورية الفاتحة والصلاة من يجي الفاتحة والصلاة يعني لها التشهد ولا التشهد من أين هو من الأفعال مش يعمل على كل حال التشهد ولا نعم لا شيء لأن هي التنمية بالنسبة للأفعال لكن بالنسبة على الإمام كيجري على كل حال هو الأول وبالنسبة للأقوال كيفما هي الأولية فقط وإذن على هذا يعني التشهد فيها لأن التشهد من الأفعال وخر احنا سلم الإمام احنا وقر احنا بحل الحق على كل حال تزام ركعة الأولية فكف سلم الإمام رضي على كل حال تاع ونقرأ يشفي الفاتحة والصورة ويعمل التشهد عليها فاتحة والصورة لأن هذه الركعة اللي فتح فيها الإمام جعلتها هي الأولية مش كان قرار فتح رسول الله وليش كان عمل التشهد لأن هي الثانية بالنسبة للأفعال عاوز نوض من واحدة أخرى واحدة أخرى مش كتسمى هذيك على كل حال هي الثانية ديالا بالنسبة للأقوال بالقضايا بالفتح والصورة وما دعوش لي التشهد لأنها هي الثالثة بالنسبة للأفعال عاوز تجيب واحدة أخرى بالفتحة إلى آخره تفتحي وتسلم هذا هو الحكم قاضي الأقوال باني في الأفعال ومعناه بالنسبة للقراءة ما يجعل ذلك الشيء اللي فاته هو الأولي وبالنسبة للأفعال يعني كجعل على كل حال هذا اللي فاته كجعل أنت على كل حال فاته هي الأولية وجدت معك ننزل على الثانية وهذه قاضي الأقوال باني الأفعال هذا هو المشهور كان على كل حال رواية قراءة يعني بروايتي يعني على كل حال بان في الأفعال والأقوال كان يقول يعني قاضي في الأفعال والأفعال والذي ينسى قاضي الأقوال بان الأفعال وهذا ايش قضية عاوة صورة أخرى ما أثنى على كل حال شيء المغرب فلتقي الإمام بالركعة الأولية والركعة الثانية الحق مع الركعة الأخرى البتة بني على كل حال حرف مع الإمام بالركعة الثانية الأخرية الأخرية يا إيوا بعد ذلك من يسلم الإمام مجنون تا إلى خلود على كل حال بتجيب وحدة بالفاتحة والصورة نفس هي الأول بالصلاة ديالها بالنسبة لي الأفضل ويقبل عليها التشهد لأن الحق مع الإمام كان السنة هذه خلودية من جنب نسبة الأفعال. إيوا إما بعد ذلك عندهم على كل حال أخرى والأخرى على كل حال فين هو؟ يعني ايش بالفاتحة والصلاة لأنها هي الثانية ديالها بالنسبة لي الأفضل وكان من التشهد عليها لأنها هي الثانية الأخرى. هذا الأفضل ذات الأفعال. هذا هو مثل وكيعملوا على كل حال ودابا وكاين بعض الناس كيمشي على كل حال على كيبني على الأقوال والأفعال وكاين اللي كيبني على الأقوال والأفعال والمشروع هو هذا. نرجع ذلك إلى آخره اللي قلنا مش نسلم الإمام كالوزي يعني نقضي على كل حال قاضي الأقوال ولهذا وأخيرا على كل حال الإمام مع الإمام والمرحى التمر الصباح واش يعملوا القنوت ولا ما يعملوش القنوت واش القنوت كاتمة من الأقوال ولا من الأفعال فهو من الأفعال وإن على هذا من الأفعال إلى الحق الروح على الأخرية الصباح يقول لي فرتك الإمام فرتك يقرا يعني على كل حد الثاني مصباح الثاني هي الأخرية الصباح هذا الختم على الإمام إلى آخره الإمام اللي يقرا الفاتحة والسورة يعني على كل حد يعني في الثانية كيعمل القنوت بالعلم أنت مع القنوت ولا نعم علاش تعمل مع القنوت لأن القنوت من الأقوى المشروع من الأفعال وإذا على هذا كتسمى هذه الثانية اللي كتجعلها الإفتك هي الأول بالصلاة ديالك الإفتك وهذه هي الثانية فلك القنوت في الثانية هنا قال على كل حال لا يقنط بل يقنط لأن القنوت من الأفعال المشروع من الأقوال وهذا هو المشروع إنما من يسلمنا على كل حال ونقنا ناخذوا الشيء اللي فاتنا واش نكبروا ولا ما نكبروا شيء إذا كان واحد يتسال عني على كل حال وسبلك إلى آخره قل له كبر على روسك وإذا كان الإنسان فطن إلى آخره كيف إلى آخره أنت تقول له كبر الحصر شفاك أو أقام وضعك عجيب واش الإنسان عايز سواها أبنو عشر يقول العشر سبعة هو مسكين سيكون حصر أو سبعة كبر الحصر شفاك أو أقام وضعك وإذا على هذا إذا الحقنا على الإيمان على كل حال يعني الشك إذا نقوم بالتخدير وإذا الحق على كل حد الوسط تقوموا بدون تخدير وكذلك تقوموا بالتخدير أيضا في مسألة أخرى إذا لم تلحق مع الإيمان شيئا أو كذلك وهذا اللي قال كبر إن حصل شيخ أو أقل مركعات وسواء الذكى احتمل الوضع مثال ذلك على كل حال الإمام يعني فتح الركعة يشمل هي مثلا المغرب الحق مع الثانية والثالثة في الحق ماشي ثانية والثالثة سلم الإمام في الوقيفة بكل جولية تقوم بالتكبير ولا؟ نعم تشوف في ندرس ندرس في نور بالشك وإذا على كل حال يعني قدم مثلا الحق مع الثانية والثالثة والرابعة وفتح الجولية حق مع الإمام سلم حق الثالثة حق الرابعة سلم الإمام باش يجيب الجيش الدنيا اللي وقع فقط إلى آخره يكفر ولا بدون تكفير بدون تكفير وكذلك دائما إبراهيم شنو الحق؟ شنو تقوى القيامة؟ شنو الحق؟ هي الحق بالشر ومن التكفير وهي الحق يعني بالوجه ومع على كل حال بدون تكفير وإذا على هذا وإذا ما الحق ولو جهة المغرب مثلا فتح الركعة الأولية والركعة الثانية ودرست معه على كل حال الجلوس الداخلية يا وعملت معاه التشهد وسلم الإيمان كي بقي لك على كل حال شنو بقي لك؟ بقي لك على كل شيء باش تقوم على كل حال من التكبير كأنك المفتتح للصلاة قم بالتكبير وتجيب الجولية بفتحة وصورة ثانية بفتحة وصورة ثالثة بفتحة وسلم وقلت الثالثة الحق مع الإيمان بس حق نجيب ولا الحق تعال على كل حال تشهد الوسط على التشهد الأخري أو الحق مع على كل حال في الوقت في السجود إذا يقوم الإنسان بالتكبير إذا الحق يعني الشك مع الإيمان يعني أو لم يلحق شيئا فالحق شيء ركعة وفي غير ذلك على كل حال يقوم بغير تكبير وهالشيء مستحيل فشيء مستحيل ولهذا إذا كان الإنسان بالعافية عني إلى آخره وما يدري إلى آخره وبديت تجيبوها القصي هذا وما تخافش فرنسو ربما على كل حال يسمعوا يقول لا قول له على صالي يدرس اسمع درس خذ التحكم هذا اللي يقول لك انت داري مثلا كبار ان حصل شفا وقال من ركعتي واستهوى الزكاه واما قول استهوى الزكاه تمام في احتمال